صبرا صبرا ستقول لها صبرا صبرا قم أخبر أحبابك حالا أن القدس تريد رجالا من دمها ترسم شلالا فتقدم كي تصنع لي